كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار.